وأصحابه يلقون قريبا من مر الظهران. بعث محمد بن مسلم بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم، وأنه قد نكت العهد الذي بينهم وبينه في وضع القتال 10 سنين. فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أمصار الحرم على مدى سبعة حدود الحرم، بعث السلاح إلى القسي والنبل والرماح إلى غضب يأجوج، وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة في غربها كما سارتهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش ذكرا ابن حرب فقال: يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح القسي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذلك، وقد بعثنا به الى يأجوج. فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة شدة الشمس والغلب، خرجوا مكة لئلا ينظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى اصحابه رضي الله تعالى عنهم غيرا وحلقا. واما بقية اهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه اصحابه يلبون، والهدي قد بعثه الى ذي القوى وهو راكب ناقته القطواء التي كان راكبها يوم الحديبية. وعبد الله بن رواحة الانصاري رضي الله عنه اخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اسم الذي لا دين الا دينه، اسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن نخيله ويذهل الخليل عن خليله، قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله، لأن خير الخلق في سبيله، يا رب إني مؤمن بدينه. وروى الإمام أحمد من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مرة ظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: لا يتباعثون من العجف، من العجف يعني من الهزال والضعف الذي نزل به. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحم وحسونا من مرض أصبحنا غدا كي ندخل على الخوف وبنا جمانة، يعني نتقوى بها ايه اذا محمد سائل واكلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من ازواجكم. فجمعوا له وبسطوا الاصبع فاكلوا حتى تولوا، وحتى كل واحد منهم في جرابه. ثم ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لردائه، ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميزة. فاتسلم الركن ثم دخل حتى إذا تغير الركن اليماني متى إلى الركن الأسود. فقال قريش: لا يرضون بالمشي، إنهم لا ينقذون نقذ الظلاء. ففعل ذلك 3 أمرار فكانت كلها، يعني المقصود ذلك إيه؟ الرمل، الرمل يعني أرادوا كذا كم، يعني يعني هنا مثلا الركن هذه فيها اليمنية، هذا ركن يمني وهذا ركن يمني اللي فيه الحجر الأسود، وهنا باب الكعبة في هذه الجهة في هذا الحجر، واضح؟ تكون جلسوا في هذه الجهة يراقبون الصحابة وهم يصفون، واضح؟ فالصحابة رملوا بالثلاث الأحواض الأولى الجري المعروف حتى يغيروا الجلد والقوة لئلا يثبت فيه الكفار. ومع ذلك كانوا الصحابة متعبين، فكانوا يرملون في هذه الجهات الثلاث، ثم في الجهة الرابعة اللي هي الجهة اليمانية كانوا يستمرون بجسم الكعبة، فمن ثم كانوا إذا أتوا هنا يمشون ينطلقوا من هذه الهرولة حتى لا يثبت فيه المشركون. فصارت سنة بعد ذلك، يعني كان السبب لكن بقيت هذه السنة تماما كما حصل في السعي مع هاجرة. وروى الإمام أحمد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، حمى الذين أضعفتهم ولقوا منها سوءا، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد ولنتهم ثم يترد ولقوا منها شرا. وجلس المشركون إلى الناحية التي سيلحز. فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجلوا الأسواق الثلاثة ليرى المشركون جلدهم. قال فرددوا ثلاثة أسواق وأمرهم أن يمشوا بين الركنين حيث لا يراهم المشركون. وفي رواية ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرجلوا الأسواق كلها إلا الإقبال عليه. كان يبدو له راحة في هذه المنطقة لمريا، لأن لو كان أمرهم أن يرمونوا الأسواق كلها لكان لذلك مسرقة إلا ولم يستطيعوا أن يكفروا. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرمونوا الأسواق كلها إلا الإبقاء عليهم. علم ما لم تعلموا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدف إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا أي من الخيرة والمصلحة يصرفكم عن حجة ودخولكم إليها عامكم ذلك. يعني علم ما لم تعلموا حينما في صلح الحديبية عام الحديبية، حينما قدر وقضى أن تعودوا، وذلك لما علمه الله في ذلك من الخير الكثير يصرفكم عن حجة ودخولكم إليها عامكم ذلك. قال ابن جرير تعلم ما لم تعلموا، وذلك علمه تعالى ذكره بما لمكة من الرجال والنساء المؤمنين لم يعلمهم المؤمنون، ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيل والرجل، فأصابتهم منهم معرة بغير علم، فردهم الله عن مكة من أجل ذلك، وليدخل في رحمته من يشاء ممن يريد أن يهديه. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فجعل من دون ذلك يعني قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، وهو الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. او فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتح خيبر، من دون ذلك يعني قبل دخول تحقق الرؤيا، فتح خيبر لتستروح اليه قلوب المؤمنين الى ان يتيسر الفتح الموعود. وان الاول ذهب الزهري فتحا قريبا يعني صلح حديبيه، قال يعني صلح حديبيه، وما فتح السجن وما فتح الاسلام فتح كان اعظم منه، انما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كان في الهدنه وضعت الحرب ووضعت الحرب وامن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعبر شيئا إلا دخل فيه. فلقد دخل في ذينك السنتين في الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر، وافقه مجاهد وإلى الزال ذهب الزبير. قال ابن جرير والصواب أن يعم فيقال جعل الله من دون ذلك إليهما، يعني فتح خيبر وأيضا صلح حديبية وما ترتب عليه من الخيرات العظيمة. ثم قال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي البيان الواضح، ودين الحق أي دين الإسلام. وقال إن هذه الهدى أي الدلائل القطعية، ودين الحق أي الاعتقادات الصائبة المطابقة لما هو الواقع أشد مطابقة. وقال ابن كثير في الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، فإن الشريعة تجتمع على شيئين علم وعمل، فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخبارتها حق وإنشاءاتها عدل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره يعني ليعليه على الدين كله، أي ليبطل به الهلل كلها حتى لا يكون دين سواه. وذلك حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل الدجال، فحينئذ تبطل الاديان كلها غير دين الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويظهر الاسلام على الاديان كلها. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قد اظهره الله علما وحجه وبيانا على كل دين، كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا، وقد امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها، وسلطانهم دائم لا يقدر أحد أن يزيله كما زال ملك اليهود،